اللي يسيء اليهم خلاص بقى عدو. لا افهم، ده جعل الله في جانبك، جعل الله في جانبك، وما دام جعل الله في جانبك الذي نالك من ايذائه اكثر مما سلبك ايذائه، يبقى لازم بقى تبقى ذوق وتديله ايه؟ وتديله حسنه. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله. الفاحشه هي الذنب الفظيع. هل معنى ان الرماح حصل منهم ما حصل دي تخرجهم يعني؟ فاعتبرها تمثل الاثنين، كبيره من الكبائر لمن اشار بان ينزل، وصغيره لمن حرض على ان ينزل مثلا. يبقى مناسب ولا لا؟ والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله. خد بالك هنا ان كلمه ذكروا الله كانه لا يفعل الفاحشه ولا يظلم نفسه الا من نفي الله. طب اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله، يبقى معنى ذلك ايه؟ انه ساعة ما فعلها ما كانش على الله على ذكر. واحنا قلنا برضه ان الذي يجرئ الانسان على المعصية ليحقق لنفسه شهوة لم يرى الله ويرى جزاءه وعقابه في الاخرة ماثلا امامه، ولو تصور هذا لم تنع عن المعصية. والذي يهمل في الطاعة برضه لم يذكر الله وعطاءه للمتقين، ومتى ولو ذكر الله وعطاءه لما تكاسل عن الناس. ذكروا الله، وما دام ذكروا الله يبقى يستغفر لذنبه. الفحشة اختلفوا فيها هي ايه؟ قال لك الكبيرة وظلم النفس الصغيرة، او الفاحشة هي الزنا لان القرآن نص عليها، وما دون الفاحشة يبقى ذا صغيرة. لكن الرسول قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ما تقولش دي صغيرة ودي صغيرة ودي صغيرة، وإلا الصغير والصغير يعمل ايه؟ طيب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. الذي فعل الفاحشة ألم يظلم نفسه؟ ليه؟ أم قال لك لأنك حققت لنفسك شهوة عارضة وابقيت على نفسك عذابا خالدا، يبقى انت ظلمتها ولا ما ظلمتهاش؟ طب ما دام اللي فعلوا فاحشه ظلموا انفسهم، هو كان ولدينا ظلموا انفسهم وتنتهي المساله. فقال لك لا، فعل الفاحشه غير ظلم نفسه، لانه اذا فعل الفاحشه يحقق لنفسه شهوه ومتعه ولو عاجله. انما اللي ظلم نفسه ان يذنب الذنب ولا يعود عليه شيء من النفس، ولا يعود عليه شيء. الذي يشهد الزور مثلا، هو حقق لنفسه النفع ولا حقق لصاحب اللي المشهود له النفع؟ يبقى ظلم نفسه، لا ادلها حاجه عاجله ولا نفذها من الايه؟ من عذاب الاخره. يبقى ظلم نفسه ولا لا؟ انما قد يفعل ذنبا من الذنوب فيفيد نفسه، ما يبقاش ادالها بعض الحق في الدنيا، استمتع في الدنيا بحاجة. انما اللي ظلم نفسه يبقى اذا معنى ذلك يشرحه قوله في ايه علشان يدين الصورة دي. يقول لك ان الذي هو شر ان تبيع دينك بدنياك، لكن هتاخد الدنيا ولا ما تاخدش؟ اهي امدها قليل صحيح، انما تمتعت شوية ولا ما تمتعتش؟ ولذلك لم ينهي الله عن الدنيا المتاع، بس قال هو متاع قليل، مش كده ولا لا؟ يبقى باع دينه بايه؟ يبقى اخذ بعض المتاع وان كان قليلا. طب والذي باع دينه بدنيا غيره، يبقى ما اخذش حاجة ابدا، يبقى ظلم نفسه ولا ما ظلمش؟ يبقى ظلم نفسه. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله. لان معنى الذنب يعني ايه؟ مخالفة لتوجيه منهج امر ولا عملت، نهي وعملت، هو ده يبقى اسمه الايه؟ الذنب. واحنا قلنا لا يسمى ذنبا الا ان عرض لنا الحق الذنوب وقال دي تبقى ذنب ودي تبقى ذنب ودي تبقى ذنب. ما يجيش كده ويخلي تصرفاتنا منقودة على ان هو يبقى يعتبر دي ذنب، لا لازم يعرفني. ولذلك قلنا حتى في التشريعات الوضعية يعني التقنين البشري يجي يقول لك ايه؟ لا تجريم الا بنص ولا عقوبة الا بتجريم.